إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. أنا ما بحبش مامتك يا نادية. عيب كده يا راضي، دي برضو ماما. ماما دي اللي كانت رفضاني علشان تجوزك لابن أختها سيرامي. الموضوع ده انتهى وخلص، أنا اتجوزتك أنت، دلوقتي ماما محتاجة مساعدتك. محتاجة مساعدتي؟ ده نرمي فلوسي في الشارع وما ادهاش لأمك. اللي بيحصل لها ده ذنبي. انت إنسان مش طبيعي، في حد بيشمت في المرض؟ أنا بقى شمتان فيها؟ دي كانت بتعامل المرحوم أمي كأنها خدامة عندها. موتت الست بحصرتها لما طردتها من فيلتها، عشان كده بقى أنا بكرهها قوي يا نادية. يعني انت كده ضميرك مستريح؟ طبعا مستريح، ضميري مستريح ومستريح جدا كمان، وراضي، ومن كتر ما انا راضي سموني راضي. مش قادر يا عزة ينسى اللي عملته فيه زمان. اوه انت وجعت لنا دماغنا، راضي جوزي مش بخيل، راضي جوزي مش بخيل، اهو ظهر على حقيقته، انسان قلبه اسود. بعدين هي ماما يعني عملت معاه ايه؟ انت نسيتي لما تريقت عليه وعلى مامته الله يرحمها؟ ما هو بصراحة بقى كان عر قوي يعني، ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش، وهو كمان مش قادر ينسى كل اللي عملته ماما معاه ومع مامته. ما هي الفلوس هي اللي خلته ينسى نفسه. الله يرحمك بقى ويسامحك يا بابا. لا يا عزة، راضي وصل اللي هو فيه ده بتعبه وشغله. انت هتحكي عليا انا كمان؟ ده انا اختك يا نادية، بابا الله يرحمه اللي ساعده ووقفه على رجليه. بقولك ايه يا عزة؟ خير؟ ما تقولي لخالد جوزك يساهم بأي مبلغ في عملية ماما. انا قلت له ده هو اللي كمان عرض. بس انت عارفة بقى ان وليد ابني بيدرس طب في كندا ومصاريفه زي ما انت عارفة يعني. فاهمة يا عزة، بس دي ماما. انا كل ملك الماما طبعا، بس انت عارفة الظروف، وكمان شغل خالد يعني مش في احسن احواله. والعمل يا عزة، هنسيب ماما كده لغاية لما تتعمي؟ طب فكري كده وحاولي تاني مع راضي جوزك، يمكن ربنا يهديه. صحيح هو جابلك هدية ولا طنش؟ راضي عمره ما عدى عيد جواز علينا من غير ما يجيب لي هدية. طب ايه بقى جابلك ايه المرة دي؟ ما انت عارفة هو بيعملها لي مفاجأة زي كل سنة. وبعدين مستعجلة ليه؟ هتعرفي بعد شوية. هيفضل يعني مخبيها في قط المكتب لغاية ما يطلع بيها ويوريها للضيوف كلهم؟ هي دي عادته، وبصراحة انا كمان بحب كده. منظرة فارغة. بقولك ايه، هو جوزك بعت دعوة لخالد جوزي ولا نسي؟ اكيد بعت، انا شفت اسمه في الكشف اللي كان بيجهزه. ده انا كمان خليته يبعت دعوة لماما. وهي ماما هتقدر تيجي في ظروفها دي؟ لا، بس علشان ما تاخدش على خاطرها. يا سعيد، جبت الدعوات؟ ايوه يا فندم، جبتها من المطبعة وديتها لأنسة منى علشان تحطها في أظرف. كويس قوي. بقولك ايه، اديتها كشف بمدعوين ولا لا؟ عشان مونا دي بتغرق في شبر ميه. حصل يا فندم، اديتها الكشف اللي حضرتك طلبت مني اعمله من يومين. طيب بقولك ايه، ابقى كل شويه شقر عليها كده، شوف احسن تلخبط العناوين والاسامي. حاضر يا فندم. على فكره طيب، انا مضيت لك مكافاه كويسه قوي تقديرا لمجهودك. ده فضل كبير قوي من حضرتك يا فندم، بس والله انا هدفي في الحياه رضا سعادتك وبس. ادخل. صباح الخير يا سعاده البيت. اهلا، تاخرت ليه يا طه؟ ولا تاخرت ولا حاجه، ده يعني يا دوب حليم الصايغ لسه فاتح المحل. اتفضل يا بيه، اتفضل الهديه اهي. وريني كده. الله، حليم ده فنان. بص بص يا سعيد، بص الاسوره عامله ازاي. تحفة تحفة يا سعادة البيه، تعيش وتجيب للهانم يا راضي بيه. تأمرني بحاجة تانية يا سعادة البيه ولا أرجع الشركة؟ لا خليك هنا النهاردة، أنا عايزك عشان تاخد الدعوات من مونة وتوزعها على الضيوف. أمرك أمرك يا سعادة البي. خلصت الدعوات ولا لسه يا مونة؟ قربت خلاص. أنت ما بتعملش حاجة مفيدة أبدا يا سعيد. ده أنت زي القطط. المهم قوليلي عايزاني أساعدك في إيه؟ أنا هكتب العناوين وأنت قفل الجوابات. حاضر يا ستي، عقبال ما نوزع دعوات فرحنا. بقولك يا سعيد، أنا تعبت من كتر الكلام وما فيش فعل. يعني إيه يا مونة؟ يعني إيه؟ بقالك 3 سنين معشمني بالجواز، ولا أنت بتتقدم ولا سايبني أشوف حالي؟ خلاص خلاص يا مونة هانت. ليلى أختي فرحها الشهر الجاي إن شاء الله، وبعد كده هفضلك يا روح قلبي. يا ريت تصدق المرة دي، لأن الأصغر مني ولادهم دخلوا المدرسة وأنا لسه بسمع في كلام وبس. هانت، وهجيب لك أحلى شبكة في الدنيا. شفت الأسورة اللي راضي بيه جايبها للمدام؟ وانتي شفتيها فين؟ مع عم طه وهو داخل بيها، خطفت الشنطة منه وشفت الأسورة. طب وطي صوتك وطي صوتك، راضي بيه لو عارف انك شفتيها هيطرد عم طه. ما تقلقش، بس حتة أسورة تجنن، حاجة تزغلي للعين يا ابني. اهدي الهدايا ولا بلاش؟ ان شاء الله هجيب لك احسن منها. اديني مستنية لما اشوف اخرتها ايه معاك. خلصتي ولا لسه يا مونة؟ خلاص يا فندم، فاضل كام دعوة وخلاص. تمام. الله، امال فين طه سعيد؟ في الجنينة يا راضي بيه. طب روح اندهله علشان لما مونة تخلص ياخد الدعوات ويوزعها على الضيوف. حاضر يا فندم. معاك شنطة يا طه علشان تحط فيها الدعوات ولا لا؟ يا سعادة البيه، بس ممكن اجيب كيس بلاستيك من المطبخ. كيس بلاستيك؟ سامع سعيد، طه عايز يحط دعوات راضي بيه الفيومي في كيس بلاستيك. معلش معلش يا راضي بيه، انا هشوف له شنطة كويسة. يا راجل اتفضل ادخل اوضه المكتب، هات ظرف كبير عليه القيمة مش كيس بلاستيك. حاضر يا فندم. انت اتأخرت ليه جوه سعيد؟ على ما لقيت ظرف مناسب يا فندم. بس ده ابني مش هيشيل كل الدعوات يا سعيد. ده اللي موجود يا فندم. انا ممكن اروح اشتري من المكتبة اللي في اول الشارع. لا لا لا، ادخل يا طه اوضه المكتب، هتلاقي الشنطة اللي جبتها من عند حليم الجواهرجي. طلع منها العلبة وهات الشنطة وتيجي بسرعة بسرعة، مفهوم؟ حاضر حاضر يا سعادة البيه. كل سنة وانت طيب يا راضي. وانت طيبة عزة. الله، ايه يا نادية ده؟ مش تعرفين ان احنا عندنا ضيوف؟ عزة مش ضيفة يا راضي. لا ضيفة يا نادية، وراضي بيه عنده حق، ما هو صاحب البيت برضو. ما صدش والله عزة، بس احنا في الفيلا وزي ما انت عارفه كده انا ما بحبش حد يشوفني بهدوم النوم بصراحه. طبعا ما انا عارفه كده من زمان. معلش يا عزة، راضي مشدود علشان عيد جوازنا. صحيح يا راضي، فين هديتي بقى؟ موجوده، طمني، في اوضه المكتب. وخلي بالك مش هتشوفيها غير لما الضيوف يجوا، فاهمه؟ انت واقف متنح كده ليه يا طه؟ حط الدعوات في الشنطه اللي معاك. ما هو اصل الانسه منى لسه ما خلصتش كل الدعوات. خلاص يا راضي بيه، احنا قربنا نخلص، شيل الدعوات دي في الشنطه يا عم طه. ها راضي بيه، انا محتاجه اظرف للدعوات. ايه ده، هو سعيد ما اداكيش اظرف ولا ايه؟ لا اديتها سعاده البيه. بس بس ايه؟ الا انطقوا. في كام ظرف كده ادلع عليهم قهوه. نعم. ايه ده، وانت بتشربي قهوه ليه وانت بتشتغلي؟ انت فاكره نفسك في بيتكم؟ ده شغلي يا هانم. ده الفنجان بتاع عزه اختي، هو اللي ادلع على الازرف. وانت ازاي يا منى تسمحي لضيف يشرب قهوه جنبك وانت شغاله؟ يا راضي بيه انا. انت ايه، مش يمكن ما عنديش ازرف تانية؟ الله، ايه يا جماعه، طب اعمل ايه دلوقتي انا؟ خلاص خلاص ما تزعلش نفسك يا راضي بيه، لو ما فيش ازرف هروح اشتري لك من الشارع. ادخلي يا منى اوضه المكتب، شوفي في درج المكتب الاولاني، يا رب تلاقي، ده احسن لك. خليكي يا منى كده كملي شغلك، انا بنفسي هدخل اشوف الازرف، ولو ما لقيتش هروح اشتري من بره. هي اختك عزه نامت في اوضه المكتب ولا ايه؟ دي لسه داخله المكتب دلوقتي يا راضي. انا قلقان، في ورق شغل هناك وكمان الخزنه فيها المفتاح ويمكن. بس يا راضي عيب، أنا أختي مش حرامية، أنا داخلة أشوفها. اتأخرتي ليه يا عزة؟ هو بعتك تراقبيني ولا إيه؟ ولا بعتني ولا حاجة، أنا قلت إنك مش عارفة مكان الأظرف. آه فعلا ما كنتش عارفاهم فين، بس لقيتهم هم من شوية. إيه العلبة اللي أنت ماسكاها دي؟ دي تقريبا هدية راضي ليكي. أنا هفتحها كده وأشوفها. لا يا عزة، راضي لو عرف هيزعل، وأنا مش عايزة مشاكل. ولا تزعلي نفسك خالص، أهي مبروكة عليكي. أنا خارجة. امسكي يا منى، ادي الأظرف. بقولك هاتي دعوتين كده، واحدة لماما وواحدة لخالد جوزي. أنا كتبت العنوان على الظرف وهقفلهم أنا عشان يعني تخلصي بسرعة. معلش يعني إذا كنت جبتلك الكلام. حصل خير يا مدام عز؟ ما تتعبيش نفسك أنت يا مدام عز خالص، أنا ومنى قربنا نخلص. لا مفيش تعب ولا حاجة. امسك كده يا عم طه، دول دعوتين، واحدة لماما وواحدة لخالد جوزي، هتعرف توصلهم؟ ايوه طبعا يا استاذ هانم، انا عارف عنوانك وعنوان الست الكبيره، ربنا يديها الصحه. وبالنسبه لدعوه ماما، حطها في الصندوق اللي بسمها في مدخل العماره، لان ممكن تكون نايمه او بتشتري حاجه. امال فين نادي يا عزه؟ انا سبتها في اوضه المكتب. بتعمل ايه جوه في اوضه المكتب؟ انا اهو يا راضي، انا جيت اهو. اتاخرتي ليه جوه يا ناديه؟ متاخرتش ولا حاجه. بلغ عن جريمة سرقة يا فندم. فين مكان الجريمة يا حضرة الضابط؟ في فيلا رجل الأعمال راضي الفيومي. اتصل بالمعمل الجنائي. اتصلت بيهم وزمانهم هناك يا فندم. طيب يلا بينا. وأول ما الضيوف جم أنا قررت أوريهم الهدية اللي جبتها لنادية مراتي، ويدوب بفتح العلبة لقيتها فاضية، الإسويرة اختفت. مين كان يعرف أن العلبة فيها إسويرة يا أستاذ راضي؟ أنا فتحتها قدام سعيد المساعد بتاعي ودراع اليمين وطه السواق اللي كان جايبها من عند الجواهركي. مدام نادية كانت تعرف إنك جايب لها إسورة وإنها في أوضة المكتب؟ هي كانت عارفة إن هديتها في أوضة المكتب، بس بصراحة أنا ما قلت لهاش إنها إسورة. طيب مين كان موجود في الفيلا أول ما طه جاب الإسورة؟ كانت منى السكرتيرة علشان كانت بتكتب الدعوات، وسعيد وطه وعزة أخت المدام. وهي عزة أختها جت إمتى؟ أنا الحقيقة فوجئت بيها موجودة في الفيلا، وبعدين هي دخلت أوضة المكتب بحجة إنها هتجيب أظرف للدعوات بدل اللي ادلع عليها القهوة. يعني هي قعدت قد إيه في أوضة المكتب؟ أنا مش عارف، بس أنا قلت لنادية إنها اتأخرت جوه، خصوصا إني كنت محدد لها مكان الأظرف. طيب مين دخل أوضة المكتب وأنت مش فيها يا سيد راضي؟ سعيد يا فندم. سعيد دخل علشان يجيب ظرف كبير وقعد شوية، وبعدين طه خرج العلبة من شنطتها واخد الشنطة وحط فيها الدعوات، وبعدين عزة أخت مراتي، وبعدين نادية دخلت تشوف عزة اتأخرت ليه. هي الإسورة تسوى كام يا سيد راضي؟ أنا شاريها ب 450 ألف جنيه يا فندم. مدام نادية، أنت كنت تعرفي إيه الهدية اللي جابها لك أستاذ راضي؟ أنا كنت عارفة إن هو جايب لي هدية، لكن ما كنتش أعرف إنها إسورة ألماز. أنت شفتيها ولا لأ؟ أنا شفت علبتها في أوضة المكتب لما دخلت أشوف عزة أختي اتأخرت ليه. طيب عزة أختك فتحت العلبة وشافت الإسورة يا مدام نادية؟ عزة كانت هتفتحها، بس أنا أخدت العلبة منها قبل ما تفتحها، لأن راضي لو عرف إنها شافت الهدية كان هيبهدل الدنيا، خصوصا إن مفيش ود بينه وبين عزة أختي. طيب مين اللي خرج من أوضة المكتب الأول، انتي ولا اختك عزة؟ عزة خرجت الاول، اخدت الاظرف وخرجت على طول، وخرجت زعلانة خصوصا لما خطفت العلبة من ايديها قبل ما تفتحها. مين دخل اوضة المكتب بعد ما خرجت منها يا مدام نادية؟ ما اعرفش يا فندم. هي والدتك محتاجة عملية لعينها يا مدام نادية؟ ايوه يا فندم. مدام عزة، انت دخلتي اوضه مكتب راضي جوز اختك ليه؟ كان عايزني اجيب اظرف جوابات عشان الدعوات من درج المكتب. استاذ راضي بيقول انك اتاخرتي جوه اوضه المكتب. هو ايه راضي عايز يتهمني باي تهمه وخلاص؟ مش قادر ينسى ان احنا كنا رافضين جوازته من ناديه؟ يعني انت اتأخرت في قط المكتب ولا لا؟ لا ما اتأخرتش طبعا. انا طولت شوية، انا كنت بدور على الأظرف لانه كان قايل انها في الدرج الاول، بس انا لقيتها في الدرج التاني. انت شفت الهدية اللي كان جايبها لأختك نادية؟ لا ما شفتهاش. ولا حاولت تفتحي العلبة اللي فيها الهدية قبل ما تدخل عليكي أختك نادية؟ بصراحة أنا كنت هتجنن وافتح العلبة، لكني ما فتحتهاش، ونادية تشهد على كده. طيب أنت كتبت دعوات بخطك لمين؟ كتبت دعوتين، واحدة لماما والتانية لخالد جوزي. أستاذة منى، أنت دخلتي أوضة المكتب بتاعة أستاذ راضي؟ لا يا فندم، أنا ما دخلتش أوضة المكتب خالص. طيب كنت بتكتبي الدعوات فين؟ كنت بكتب الدعوات على ترابيزة السفرة يا فندم. هي مدام عزة تعمدت دلق القهوة على أظرف الدعوات؟ بصراحة يا فندم ما أقدرش أقول إنها قصدت تدلق القهوة، بس أنا استغربت إنها تسيب الأنتري وتيجي جنبي بفنجان القهوة وكأنها بتبص على الأسامي اللي على الأظرف. أنت كنت تعرفي إيه هي الهدية اللي اتسرقت؟ أيوة يا فندم، كانت أسورة ألماز في منتهى الجمال وشكلها غالية جدا. وانت شفتيها ازاي؟ بصراحة أنا شفتها لما عم طه كان جاي بيها. طه هو اللي وريها لك؟ بصراحة أنا خطفت الشنطة منه وطلعت العلبة وفتحتها، وحتى هو زعل مني وقتها. مين دخل أوضة المكتب قبل اكتشاف السرقة يا أنسة منى؟ دخل سعيد يجيب ظرف كبير من جوه، وبعدين عم طه دخل جاب الشنطة اللي كانت فيها الهدية وحط فيها الدعوات. ومين دخل تاني يا منى؟ مدام عزة دخلت عشان تجيب الأظرف وطولت حبة جوه، وبعدين مدام نادية دخلت تشوفها تأخرت ليه. ومين خرج الأول منهم؟ مدام عزة خرجت الأول وقعدت جنبي تكتب دعوتين كده، وبعدين مدام نادية خرجت وراها. مين اللي عزة كتبت لهم الدعوات؟ معرفش يا فن. طه انت كنت شفت الهدية اللي اتسرقت؟ ايوه سعادة البيه، شفتها عند الجواهرج حليم. مين شافها تاني يا طه؟ صراحة سعادة البيه الأنسة منى شافتها، بس والله غصب عني. غصب عنك ازاي يعني؟ هي خطفت الشنطة مني وفتحت العلبة، بس انا زعقت لها. بس الشهادة لله هي ما دخلتش أوضة المكتب خالص، وما قامتش من على ترابيزة السفرة. انت ليه بتقول كده يا طه؟ لان الاسورة كانت في أوضة المكتب، وراضي بيه طلعها قدامي انا واستاذ سعيد، وبعدين حطها في العلبة تاني، وأنسة منى ما دخلتش المكتب خالص. مين دخل أوضة المكتب يا طه؟ استاذ سعيد دخل يا سعادة البيه وطول جوه شوية، حتى البيه قال له اتأخرت ليه يا سعيد، وبعدين انا دخلت خرجت العلبة من الشنطة اللي كانت فيها وخرجت على طول يا سعادة البيه. وخدت ليه الشنطة اللي كانت فيها العلبة يا طه؟ راضي بيه هو امرني بكده عشان احط في الشنطة الدعوات اللي حوزعها على ضيوفه. مين دخل تاني يا طه؟ عز هانم اخت الهانم مرات البيه، وبعدها بشوية نادية هانم دخلت وراها، وبعدين خرجوا ورا بعض. هي مدام عزة اديتك دعوتين لمين يا طه؟ دعوة للهانم الكبيرة والدتها وحطتها في الصندوق اللي في مدخل العمارة، والتانية لجوزها خالد بيه. أستاذ سعيد انت كنت فين وقت اكتشاف السرقة؟ انا كنت في الجنينة بستقبل الضيوف يا فندم. انت تعرف ايه اللي اتسرق؟ اسويرة الماز تمنها 450,000 جنيه يا فندم. مين اللي سرق الاسويرة يا سعيد؟ معرفش يا فندم. انت دخلت اوضة المكتب ليه؟ دي طبيعة شغل يا فندم، انا المساعد الاول لراضي بيه. طب ليه دخلت اوضة المكتب وراضي مش فيها؟ انا دخلتها لما راضي بيه قال لي هات ظرف كبير علشان يحط فيه الدعوات. وتأخرت جوه ليه يا سعيد؟ أنا ما تأخرتش يا فندم، بس كنت بدور على ظرف كبير شوية. مين دخل أوضة المكتب بعدك يا سعيد؟ عم طه، وبعدين عزة هانم ونادي هانم. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اقراه يا حضرة الضابط. لا توجد آثار عنف على باب حجرة المكتب. بمعاينة علبة الإسورة تبين وجود بصمات كل من عزة ونادية وراضي على جسم العلبة في أماكن متفرقة. واضح أنها جريمة صعبة يا فندم. هي فعلا جريمة صعبة، بس لو فكرت في أقوالهم وربطتها بتقرير المعمل الجنائي هتعرف مين هو الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا في لقاء جديد بيجمعنا معاكم وجريمة جديدة عايزين نعرف مين اللي عملها. احنا معاكم فريق عمل النهاردة على هندسة الهواء أسامة محمد، الإخراج لسهى حسن، وأسعد بتلقي مكالماتكم ورسائلكم عبير صبري. تليفوناتنا مستمعينا 257-87-120 إذاعة، ده رقم سويتش والدخل 3202، وتليفوناتنا المباشرة 257-92-303 و 257-84-124. ومين اللي سرق الأسورة؟ بفكركم مستمعينا بأن البوست نزل على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام FM 107.4، ونكتب بياناتنا كاملة زي ما هي في الرقم القومي والاسم كامل والدليل على ارتكاب الجريمة. كمان بفكر حضراتكم أن الياريت اللي فاز قبل كده أكتر من مرة أو اللي اتصل كتير قبل كده يدي فرصة للآخرين ونؤثر الآخرين على أنفسنا. ومعانا تليفون نقول ألو. ألو ألو ألو ألو، تعرف بيكي؟ صباح الورد. صباح الورد على حضرتك عبير. أهلا بيكي، تحياتي لحضرتك، تحياتي لفريق العمل، وجمعة مباركة على حضرتك وعلى فريق العمل يا رب. شكرا ليكي. تعرف بيكي؟ معاكي هند ثروت عاشقة البرنامج العام. أهلا بيكي هند، هند ثروت اسكندرية حبيبة قلبي. إزاي حضرتك يا عبير؟ الله يخليكي. قولي لي يا هند، مين اللي سرق الأسوار؟ والله انتوا بقولوا كل جمعة حضراتكم والله بتحيرونا، بس يا رب يا رب النهاردة جبت تبقى يعني سليمة. انا بصي 90% بشك في نادية مرات راضي. نادية. نادية. طيب قولي لي ده جواب نهائي يعني حل اخير نادية؟ ليه بقى صعبير؟ اولا الكل عارف ان هي اسورة، الوحيدة اللي هي ما تعرفش ان هي اسورة في العلبة، حتى لما اسألت اختها عز قالت لها يا ترى ايه اللي في العلبة، قالت لها انا ما اعرفش. فالمهم هي يعني هي خدتها وعلشان تعمل عملية لوالدتها، ده اللي الدفع ليها. بس ان شاء الله ان شاء الله هي النهاردة نادية يا استاذ عبير. شكرا لك، شكرا لك، خليكي معانا. مع على تليفون والألو. ألو ألو، صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ تحياتي لحضرتك وأسرة البرنامج. شكرا ليك. جمال محمود فضة. جمال محمود، منين يا أستاذ جمال؟ من الأليوبية إن شاء الله. الأليوبية. قول لي مين اللي سرق ال أنا بقول زوجته اللي هي نادية. نادية. والدليل هي قدمته بنفسها لما بتقول للضابط ان ما كنتش اعرف ان هو جايب لي اسوره بالماز وكده، مع ان هي المفروض هي الوحيده اللي ما شافتش الاسوره. ده دليل على ان لما دخلت لعزه اختها في المكتب خلت عزه ما تفتحش العلبه، وبعد ما خرجت عزه قامت هي واخده اللي هي الاسوره. وطبعا الدافع اللي هو خلاها خدها كده، خدت الاسوره ان هي تبيعها وتعمل لوالدتها العمليه، لان زوجها طبعا رفض ان هو ايه يعمل لوالدتها العمليه. ليك شكرا، شكرا جزيلا، خليك معانا. راضي بالثري بيهدي زوجته في عيد ميلادها أو عيد جوازهم هدية كل سنة وبيعملها لها مفاجأة. فجأة الهدية دي بتتسرق من البيت عندهم. الهدية كانت أسورة ألماز في علبة. في كتير مشتبه فيهم، في نادية نفسها صاحبة الهدية، في عزة أختها، في عم طه السواق، وفي منى السكرتيرة، وفي سعيد المساعد. يا ترى مين فيهم اللي أخد وسرق الأسورة؟ معانا تليفون. والألو. ألو. أيوة نتعرف بيك. مساء الخير. مساء النور. اسم كرم ثابت فريد. كرم ثابت، منين يا أستاذ كرم؟ من شبرا الخيمة. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. قولي مين اللي سرق الأسورة يا أستاذ كرم؟ مدام نادية. مدام نادية. أصابع الاتهام بتشير إلى نادية النهاردة. طب قولي ليه هي اللي سرقت؟ عشان خاطر لما بتقول الضابط أنا ما كنتش أعرف إن هو جايب لي ما كنتش أعرف إن هو جايب لي أسورة ألماز. ماشي، يمكن قال لها. طيب ماشي، اوكي، شكرا لك يا استاذ كرم. ومعانا تليفون. نقول الو. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بحضرتك؟ احمد محمد احمد يا استاذ عبير. احمد محمد احمد، منين يا استاذ احمد؟ انا من اكتوبر ان شاء الله. اكتوبر، اهلا بيك. اول مره تكلمني يا استاذ احمد؟ والله لا، انا كلمتكم كتير بس ما فيش حظ بقى. طب اتفضل. امرك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. قولي مين اللي سرق الاسوره؟ طبعا مدام ناديه النهارده هي السرقه. علشان طلبت منه في اول الحلقه ان هي تعمل عمليه لوالدتها، وطلبت منه فلوس كتير. فهو بالطبع رفض. عشان والدتها كانت بتكرهه. وهو لما المحقق ساله انت قلت المدام ناديه على الاسوره؟ قال له لا، دي ما تعرفش ان انا جبت لها اسوره. هي في التحقيق قالت المحقق ان هي اسورة الماس. أيوه. فعرفت منين؟ بس هو ده الدليل بتاعها. شكرا ليك يا سلام. الله يخليك يا مدام عبير. شكرا. السلام عليكم. مستمعينا الاعزاء، 500 جنيه هي جائزتنا الاسبوعيه للفائز بالحل الصحيح في هذه المسابقه. اشرف رمضان غريق جاري جرهي تقريبا، مش عارفه اسمه ايه بالظبط، اسم الجاني ناديه مراته، والدليل انها قالت شكل الاسوره الالماز وما خلتش اختها تفتح العلبه وهو من العياط. جمال ناصر بيقول الاسم جمال محمد نصر محمود من ميت غامر ده اهليه، الجاني هي عزه، الدليل دخولها المكتب وتاخيرها جوه، وبعدين وقعت القهوه على الازرف عشان تحط الاسوره في الظرف، وبعدين قالت لسه يحط الظرف بتاع مامتها في صندوق البريد علشان هي هي اللي تروح تاخده. بريمور سلمى بتقول، سلامة بتقول السلام عليكم، الجاني مراته نادية، والدليل انها عرفت الهدية انها اسورة الماز مع ان ما حدش قال لها عليها، والسبب محتاجة فلوس لعملية مامتها. سلمى عماد. من الرسائل ايضا احمد سيف بيقول جاني هي زوجته نادية، الدليل هي الوحيدة اللي ما كانتش تعرف ان الهدية اسورة الماز، الدافع عملية مامتها. كمان جودي عبد ابو الفتوح بتقول جودي محمد محمود مراته اللي سرقت، لانها عرفت منين انها اسوره، وكمان ما خلتش اختها تفتح العلبه. ندى حسام بتقول محمد الشرقاوي، تقول جاني السواق لانه بترتيب الاحداث اللي مسك العلبه السكرتيره، وبعدها دخل الغرفه سعيد، وبعدين السواق، وبعدهم عزه، وبعدهم ناديه، واخيرا مسكها راضي. المفروض ان السواق مسكها علشان يخرجها من الشنطه. تقرير البصمات انها بصمات عزه وناديه وراضي بس، معنى كده ان السواق سرقها ومسح البصمات من على العلبه علشان يبعد الشبهات واقواله انه مسكها. مالك يا دنيا اسم الاكونت، او منى احمد حماد بتقول الجاني عزه اخت مراته، والدليل انها اخرت في المكتب وهي اللي حطت الاسوره في ظرف الدعوه اللي رايحه لمامتها، علشان كده طلبت من اللي هيوصلها يحطها في صندوق الجوابات علشان تروح تاخدها بدافع الكراهيه والغيره. جمال ناصر قلناها قبل كده. منار الشيخ بتقول السارق نادية مراته علشان عملية عين والدتها، ومنار محمد أحمد محمد من سوهاج. فكروا كويس وركزوا في التفاصيل، والتفاصيل الشيطان يكمن في التفاصيل. يا ترى مين اللي سرق الأسورة؟ تعالوا بينا ناخد مكالمة ونقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ حور أحمد محمد. حور أحمد محمد. منين يا حور؟ الجيزة. الجيزة. قولي لي مين اللي سرق الأسورة يا حور؟ أنا بقول نادية زوجة راضي. ألو؟ تمام تمام. ليه بقى؟ دليل إيه؟ أولا راضي كان دايما بيجيب الهدية ودي كان بيخبيها، ما بيحبش يوريها لها قبل الحفلة. وهو أكيد كده في التحقيق. لما دخلت على عزة قلت المكتب عزة خديتها عشان تفتحها، فزعقت معه وقالت لها راضي هيزعل منك جدا لو فتحتيها. وخرجت عزة خديتها هي في المكتب، هي فتحتها وخديتها خبيتها على أساس هي كده كده هديتها، فتقدر إن هي تبيعها وتعمل العملية المميتة في عينيها. والدلية على كده إن هي اعترفت في التحقيق معاها إن هو جاب لها السيرة ألماظ، ما كانتش تعرف. طب عرفت مين هي السيرة ألماظ؟ شكرا ليك يا حور. خليكي معانا. لسه معاكم مستمعينا، ومين اللي سرق الاسوره؟ يا ترى هي ناديه ولا عزه ولا عم طه ولا منى ولا سعيد المساعد؟ كل واحد فيهم مشتبه فيه، يعني كان عنده الفرصة ان هو ياخد الاسورة. يا ترى مين فيهم اللي سرق الاسورة؟ ده اللي هنعرفه منكم وهنعرفه اخر الحلقة. معنا تليفون والالو. الو. ايوة. تعرف بيكي؟ نعيمة سمير يونس. نعيمة سمير. منين يا استاذة نعيمة؟ من الاقصر. اهلا بيكي واهل الاقصر. قولي لي مين اللي سرق الاسورة؟ نادية. نادية. ليه بقى؟ دليل ايه؟ هي ما كانتش تعرف ان هي اسورة الماظ، يبقى دليل ان هي فتحتها، وبعدين هي اخر واحدة دخلت المكتب. شكرا ليك يا نعيم. شكرا جزيلا. ناخد تليفون ونقول الو. الو. ايوة. تعرف بيك. السلام عليكم. احمد ابراهيم محمد. عليكم السلام. احمد ابراهيم. منين يا استاذ احمد؟ من المنصورة. الساكن في دير النحاس. من المنصورة؟ تمام. قول لي بقى يا استاذ احمد، مين اللي سرق الاسوره؟ هو اللي سرق الاسوره مدام ناديه، مدام راضي. ناديه مدام راضي. طب هي جايه لها تسرقها ليه؟ محتاجه تسرقها ليه؟ هي الدليل بقى اللي هو المحقق سال في اول تحيات قالت تعمل عمليه لمامتي، قالت لها ايوه. قال لها ايوه. وبعدين هي اصلا بتحايل على زوجها من الاول عشان تاخد منه فلوس عشان تما ما رضيتش، وفي نفس الوقت اختها ما رضيتش تدي لها فلوس. فقالت الحل الوحيد ليها تاخد الحاجه ديت كده كده هديتها وتاخدها ايه، وبعدها كتبت تعتذر لجوزها بعد كده اخرت عشان تما تنقذ مامتها يعني. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. ماشي يا فندم. اتفضل. شكرا لك. خليك معانا. هاني السري بيقول عزة أخت زوجته. محمد محمود علي بيقول السلام عليكم، الجنية مراته والدليل إنها عرفت إنها إسورة. دكتور حسام غراب بيقول عزة الأدلة أنكرت إنها دخلت الحجرة، بعدها قالت تأخرت لأنها بتجيب الأظروف وتعمد دلق القهوة. حسام محمد خليل أبو خلف غراب. لا، هي ما انكرتش انها دخلت الاوضه، هي قالت ان انا دخلت المكتب. محمد جمعه بيقول الجاني ناديه زوجة استاذ راضي، وهي اعترفت الاسوره الماظ، وهي سرقتها لعلاج والدتها وشافتها بعد ما اختها خرجت من المكتب. محمد علي ابراهيم القاهره السيده زينب. كمان انجينير حمدي حسين بيقول مدام منى اللي هي السكرتيرة. عزة العطار بتقول جاني مراته نادية والدليل انها عرفت الهدية انها اسورة الماظ، مع ان ما حدش قال لها، والسبب محتاجة فلوس لعملية مامتها. نركز شوية في التفاصيل عشان نعرف مين اللي سرق الاسورة. معانا تليفون نقول الو. الو. ايوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بيكي؟ سميرة فؤاد ابدير. سميرة فؤاد ابدير. اول مرة تكلمينا يا استاذة سميرة؟ كنت من زمان بتكلم، دلوقتي انت قلت وما اللي طيب بتكلمينا من فين؟ لا شاطره، برافو. الله يخليك. قولي لي بتكلمينا من فين؟ من شبرا الخيمة. شبرا الخيمة. أيوة. وليلي مي... أنا بقول مراته نادية. مراته نادية. مدام نادية. نادية عشان هي ما تعرفش الإسورة. وهو هي قالت يعني للمحقق قالت له إسورة ألماز. وهي خدتها عشان تبيعها عشان تعالج مامتها. هو مش راضي يديها حاجة لمامتها يعني عشان عينيه. شكرا شكرا, شكرا جزيلا أستاذ سمير. مع السلامة. سلام. ولسه معانا وقت ولسه معانا 500 جنيه جايزة هذا الأسبوع ومعانا تليفون ونقول ألو. ألو. أيوة أنت عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك أستاذ عبير. شكرا. وتحياتي لأسرة إذاعتنا الحبيبة البرنامج العام. تفضل. عماد أنور اسكندرية يا فندم. عماد أنور أهلا بيك. الله يخليك. اسكندرية كله. الله يخليك. قول لي أستاذ عماد مين اللي سرق الإسويرة؟ أنا بقول الأستاذة منى السكرتيرة. منى السكرتيرة. بالظبط يا فندم. ليه بقى؟ ليه؟ لنا قالت في الاول انا شفت الصوره خطفتها من العم طه عم طه وشفتها يعني معنت كده ان بصمتها البصمات موجوده على العلبه والطب الشرعي قال ان مفيش بصمات غير من على ثلاثه بس وهي لا هي استغلت فرصه ان مفيش حد في المكتب خالص وهي قاعده في الصاله بتكتب الدعوات دخلت سرقت الصوره ومن العلبه وحطت العلبه فاضيه ومسحت بصماتها من العلبه لان المفروض يبقى في بصمات ليها منطق ده دليل يا فندم منطق برضو طيب شكرا يا استاذ علي العفو يا فندم شكرا لحضرتك فكروا معانا يا ترى مين اللي سرق الاسوره الالماز من العلبه ومسح البصمات اديني غششتكم يلا معانا تليفون نقول الو الو وعليكم السلام تعرف بيك محمد حسنين يا فندم محمد حسنين تحياتي يا فندم ربنا انا ما مصدق نفسي لا صدق ما تقلقش والله يا استاذ عبير صبري انا ما مصدق نفسي تفضل حضرتك بتكلمنا منين من الشرفه الشرفه قصر الشرفه المرج اهلا بيك أهلا هو الجاني سعيد سعيد سعيد مين سعيد اللي هو المساعد المساعد ليه بقى الجليل لما خطيبته ديت بيقول لها هانت وهنتجوز وكده فبتقول له على فكره انا شفت الهديه فقال لها طب وطي صوتك وكده عشان ايه ما رادي ده ما يسمعش او ما يعرفش وكده فقال لها طب خلاص هانت اختي قربت تتجوز اهيت وهجيب لك هديه احسن من الراجل بيحلم يعني هنعاقبه على الحلم لا هو سعيد وساعه ما دخل جاب الجواب فقال له راضي قال له ده جواب ظرف صغير يا ابني انت تاخرت ليه كده فهو ده الدليل بتاع شكرا ليك يا استاذ محمد شكرا لحضرتك حمادة أبو الحمد يوسف بيقول اللي سرع الإسويرة سعيد والدليل أنه أول واحد يخش المكتب وطول جوه بعد ما خرج كان في ارتباك في كلماته وهو بيتكلم مصطفى البهي بيقول الجنية عزة سرقته لأنهم حاسين أنه أغنى بفلوس أبوها اغتنى بفلوس أبوها ومحتاجين فلوس لأمهم والدليل دلقت القهوة على الأزرف عشان تدخل تجيب أزرف وتسرع الإسويرة وجود بصماتها هو الدليل مصطفى بهي من الإسكان اندارية. كمان ام احمد بتقول جنية زوجته لانها ما تعرفش هي ايه الهدية وبرغم من كده قالت انها اسورة الماز وهي اخر واحدة خرجت من المكتب وكانت عايزة فلوس علشان تعالج امها غادة محمد بتقول صباح الخير مراته لانها عرفت انها اسورة الماز محمد مصطفى بيقول السرق هي مدام نادية زوجة راضي والدليل انها قالت ان اسورة الماز والمفترض انها قالت ما فتحتش العيب الجاني هي عزة أخت مراته تعمدت دلق القهوة ودخلت تجيب الأزرف من المكتب وتأخرت وهي ما كانش بيحبهم وكانوا رافضين جوازهم منى شعبان محمد شعبان يا ترى مين اللي سرق الإسورة تعالوا بينا نعرف من خلال مكالماتكم ونقول ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام تعرف بيكي ناهد عبد العال اسكندرية ناهد عبد العال اسكندرية قولي لي يا أستاذة ناهد مين اللي سرق الإسورة طه طه ايوه ايه دليلك على كده طبعا هو اللي راح للسائغ اللي اسمه حليم السائغ ده وهو اللي اشترى الهدية وجابها لرازي. معنى كده ان لازم بصماته تكون على العلبة. وكمان بيقول ويعترف ان انا منى خطفت العلبة مني وخدتها تاني. ومعنى كده بصماته اكيد موجودة على العلبة. تقرير المعمل الجنائي بيقول مفيش بصمات في المكتب ولا على البيت غير بصمات عزة وناديا وراضي. هي بصمته راحت فين؟ وبصمته من على العلبة. مسح بصمته من على العلبة. شكرا ليك يا أستاذة نيه. شكرا لحضرتك. ولسه معانا وقت، معانا 5 دقايق ومعانا 500 جنيه جايزة هذا الأسبوع. يا ترى مين اللي سرق الأسورة؟ معانا تليفون، نقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تعرف بيك؟ أشترك باسم ابني محمد عواد. طب نتعرف بحضرتك الأول. عواد سيد. عواد سيد، أستاذ عواد. ألو، قولي مين منين يا استاذ عواد بتكلمنا؟ هي ناديه زوجتي. بتكلمنا منين يا استاذ عواد؟ من الاليوبي. الاليوبي، تمام. هي ناديه زوجته، هو بالترتيب ان كلهم اصلا كانت هي اخر واحده خرجت من المكتب. ودليل ان هي برضك ما تعرفش ان هو كان جايب لها ايه. فبالتالي ان هي سرقتها علشان تعمل العمليه بتاعت والدتها. ايوه، كانت هي اخر واحده من المكتب اصلا. هي لو يعني لازم أن تكون كل الناس دي في الاول خالص اكيد بصماتهم اتمسحت من خلال كل واحد مسك العلبه، كلهم مسكوا العلبه. وكان اخر بصمات كانت اخر حد مسكها كانت عزه وناديه وراضي، قصدي اسمه ده اللي هو السواق، لانه هو كان اللي جاب الشنطه، ما هو اول واحد خرجها من الشنطه بعد ما البان سكت. مش عشان انا تهت منك كده يا استاذ عواد، خلاص يبقى ناديه هي اللي خدته بدليل البصمات. شكرا لحضرتك. بدليل ان هي اخر واحده خرجت من ال. شكرا ليك. شكرا ليك. إسراء عادل غنى بتقول صباح الخير. الجني هو السواق والسكرتيرة. السواق دافع بشكل مبالغ فيه عن السكرتيرة، كمان ما فيش أثر بصمات ليهم هما الاثنين بالرغم انهم مسكوا. إسراء عادل توفيق. نور الإسلام بتقول الجاني سعيد وقال للمحقق انه كان في الجنينة يستقبل الضيوف وازاي عرف كل اللي دخل. معاز محمود عبد المنعم رمضان بيقول اللي سرق هو طه السواق. طه هو اللي دخل المكتب ومسح البصمات، والبصمات اللي موجودة على العلبة هي كل الناس اللي مسكوها بعد خروج طه، اللي هم عزة ونادية ورادي اللي كانوا مسكوها قبل خروج منى وطه اتمسحت. وفي وسط كلام طه مع المحقق كان بيحاول يبعد التهمة عن منى. كمان فاطمة هاشم بتقول ماما بتشارك وبتقول الجاني هو راضي خباها وعمل انها اتسرقت علشان عارف ان مراته عايزة تدفع فلوس العملية لمامتها هند علي أمين. معانا تليفون، نقول ألو. ألو. أيوة، تعرف بيكي؟ مساء الخير. مساء النور. هند شوقي الصديق. هند؟ أيوة، هند شوقي الصديق. أيوة يا فندم. منين يا أستاذة هند؟ من القاهرة. القاهرة. قولي لي مين اللي سرق الأسورة؟ اللي سرق هو طه السواق. طه ليه بقى؟ دليل ايه؟ دليل ان بصماته مش موجودة على علبة الاسورة، مع انه هو خرج على وخد العلبة خد العلبة والاسورة من الشنطة. وعشان ياخدها، ومعمل الجناية اثبت ان كلهم بصمات بتاعتهم موجودة ما عدا هو طه اللي مش موجودة. معنى كده ان هو خد الاسورة ومسح البصمات من على العلبة. تمام، شكرا ليك يا هند. شكرا يا فندم. شكرا. ومعانا تليفون، نقول ألو. أيوة، مساء الخير. مساء النور. السرق سعيد. طب نتعرف بيكي الأول. مريم. مريم إيه؟ مريم يوسف. مريم يوسف. منين يا مريم؟ من الجيزة. أول مرة تكلمينا؟ أو الصراحة طيب كويس خالص. أنا كنت مفتقدة البرنامج، ما كانش بيجي تقريبا الأسابيع اللي كان فيها الساعة. لا كنا بيجي، بس كان بيجي الساعة 11 وخمس دقايق يا مريم. يا ما كنتش أعرف، ما كنتش أقول كتير والله يا مريم. طب قولي لي ليه بقى، إيه الدليل على إن سعيد هو اللي سرق الأسورة؟ سعيد الوحيد اللي قال تمن الأسورة إن هي 450 ألف جنيه، هو الوحيد اللي قال تمنها، مع إن ما حدش يعرف إن تمنها كام خالص. فده الدليل اللي هو قاله للمحقق وهو بيحقق معاه، فهو قال له إن الأسورة ألماس تمنها 450 ألف جنيه. شكرا ليكي، شكرا جزيلا يا مريم. شكرا. اخر مكالمه معانا ونقول الو. الو. ايوه ازيك يا استاذه عفيف؟ الحمد لله. طارق ساميه سيد مع حضرتك. ساميه سيد منين يا استاذه ساميه؟ القاهره. القاهره. ناديه هي اللي سرقت ال ناديه. ناديه اللي هي زوجته. الدليل ايه؟ الدليل ان هي قالت على ان قلت الاسوره وانها الماز، رغم ان هي اساسا ما كانتش تعرف ان الهديه كانت عباره عن ايه اللي هي في العلبه. وبعدين غير كده هي ما خطفت العلبه من اختها، فهي اكيد ان كانت اساسا شايله الاسوره منها، ولذلك مش عايزه ان حد يعرف ان هي الاسوره مش موجوده وكده، وان هي واخداها. وبعدين الدافع كان عشان ان والدتها عشان تعمل لها عمليه، فهي اكبر دافع ليها عن اي حد تاني من الباقيين المشتبه فيهم. شكرا ليكي. شكرا. اخر رسالتي دي كانت اخر مكالمه واخر رسالتين معانا. محمد السيد بيقول مساء الفل، الجاني هو طه السائق، والدليل انه مسح بصمات لما الطب الشرعي لم يجد على العلبه غير بصمات اخر ثلاثه. الاسم احمد محمد السيد من ديار بنجم. العمده فريد ابو اسلام بيقول الجاني هو سعيد علشان عارف منين الاسوره ب 450 الف جنيه. تعالوا بينا نعرف مستمعينا الاعزاء يا ترى مين اللي سرق الاسوره. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. مدام عزه، انت بعتي دعوه لوالدتك ليه مع طه؟ عادي يا فندم، دي امي. بس والدتك ظروف مرضها هتخلي من الصعب انها تيجي. هي فعلا مستحيل انها تيجي، خصوصا انها ما بتحبش راضي، بس انا يعني بعت لها عشان ما تزعلش من نادي اختي. قول لي يا طه، انت شلت الدعوات في ايه؟ في الشنطة اللي كانت فيها علبة الاسورة يا سعادة البيت. فين الاسورة يا طه؟ اسورة؟ اسورة يا سعادة البيت؟ الاسورة اللي انت سرقتها يا طه وحطيتها في الشنطة وانت خارج من قط المكتب. لا لا لا لا لا، ما حصلش يا سعادة البيت، انا مستحيل اعمل كده. لا يا طه، انت اللي سرقت الاسورة، وانت اللي قدمت دليل ادانتك بنفسك. دليل ادانتي؟ أنا مش فاهم حاجة يا فندم. المعمل الجنائي أثبت أن البصمات اللي موجودة على العلبة هي بصمات راضي ونادية وعزة، ودول اللي دخلوا الأوضة بعدك ومسكوا العلبة. لكن الغريب بقى أن بصماتك مش موجودة. لأني ما سرقتش الأسورة يا فندم. لا، لأنك غلط ومسحت البصمات علشان تخبي بصماتك. فمسحت بصماتك وبصمات منى اللي مسكت العلبة قبلك، وكمان بصمات حليم الجواهرجي، والبصمات بقى اللي ظهرت هي اللي بعد ما مسحت انت البصمات بعد ما سرقت الاسورة. مش ده اللي حصل يا طه؟ هو الشيطان هو اللي غواني يا سعادة البيه، والله ما كان قصدي اسرقها. انا مش عارف انا عملت كده ازاي، انا غلطان يا سعادة البيه، والاسورة موجودة وانا تحت امرك. خد المتهم يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. مستمعينا الاعزاء، النهارده كان المشكله صعبه، الجريمه صعبه شويه، للاسف لم يتوصل الحل الصحيح والدليل الصح غير اربعه فقط، مكالمتين ورسالتين من اللي قلناهم. تعالوا بينا مستمعينا الاعزاء نعمل قرعه من خلال الاربع فائزين النهارده. يلا سهى، بسم الله. ناهد عبد العال، مكالمه كانت من اسكندرية. أول مكالمة أول مستمع قالت الحل كامل صح والدليل كمان صح. ناهد عبد العال من اسكندرية ألف ألف مبروك، يا ريت تكلمينا تاني ناهد علشان ناخد رقم تليفونك. مستمعينا الأعزاء سعدنا بيكم، وإن شاء الله انتظرونا الجمعة القادمة مع لغز جديد وجائزة جديدة. قام بدور طه عادل خلف، قام بدور المحقق أحمد الطماني، وبدور راضي عادل شعبان، في دور نادية نسمة محمود، في دور عزة ميرال كمال، وفي دور سعيد نادر نور الدين، في دور الضابط محمد الصنطي، وفي دور منى مرفت محمد. سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة دراما بوليسية تأليف أحمد السيد. كان معنا على هندسة الهواء وسام محمد، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، والإخراج على الهواء سهى حسن. أسعدت بتلقي مكالمتكم ورسائلكم عبير صبري.